بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي بالإسلام، السعيد هو من أفرد الله عز وجل بالعبادة، وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، لأن الله عز وجل يطاع ويعبد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع، فلا طريق للجنة إلا باتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإن والله لطريقه واضح، أوضح من الشمس في رابعة النهار. من سأل ربه أن يعرفه على هذا الطريق وعمل الأسباب بحيث يجعل في بيته شيئا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديثه، ومن تفسير كلام الله عز وجل، فإنه دليل على محبته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ودليل على أن الله عز وجل أراد به الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يفقه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد الله به خيرا. أسأل الله عز وجل لي ولكم أيها الأحباب أن يجعلنا ممن فقه دين الله عز وجل، حتى يكون على بصيرة من أمره في طاعاته التي يؤديها إلى الله عز وجل. أحبتي في الإسلام، كل عمل يتقرب به المتقرب إلى ربه لا بد له من شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل، لأن العمل إذا لم يكن موافقا وخالصا لا يقبل عند الله عز وجل. واسمعوا قول الله عز وجل في سورة الكهف، يقول عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخالص ما كان لله عز وجل. وعلى هذا فديننا مبني على أمرين لا ثالث لهما: ألا نعبد إلا ربنا، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. ولم يقبل صلوات الله وسلامه عليه للرفيق الأعلى حتى بين لنا الدين واضحا لا خفاء فيه. فمن سأل ربه عز وجل ودعا ربه عز وجل وحرص على أن يبحث عن ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عندهم تركة رسول الله، فورثة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يقولون قال الله وقال رسوله، وتركة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيا سعادة من عرف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل الجنة الذين ينظرون إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بطريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أحبتي في الإسلام، إن مثل هذه الكلمة العابرة يعني في بين المغرب والعشاء لا تكفي وحدها، لا تكفي وحدها في غذاء قلوبنا، غذاء أرواحنا، لأن كل إنسان يعرف أنه مكون من روح وجسد، فالجسد يغذى مما أباح الله من الطيبات، والروح تغذى بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلامة محبتنا لله ولرسوله أن يكون في بيوتنا وفي مجتمعاتنا كلام الله وكلام رسوله. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى أحدهم بأخيه في المسجد أو في أي مكان يقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا يعني نزداد إيمانا. ولذلك لا يفترقان حتى يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر. هذه السورة على قصر آياتها، فإنها لو ما أنزل الله عز وجل على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها بينت الهالكين حطب جهنم، وبينت الناجين الذين هم من أتباع الرسل. فلذلك علينا أن نحرص على تدبر مثلا هذه السورة وغيرها من كلام الله، فنجد أن صفات الناجين في هذه السورة، سورة العصر، أربعة بنود. البند الأول الإيمان، وهو ومعنى الإيمان هو معرفة ما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. البند الثاني العمل بما عرفت من العلم، لأن من علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، فيه شبه من اليهود. والبند الثالث إذا عرف وعمل لا يكون بخيلا، بل يكون شانه شان الدعاء إلى الله والرسل، فيبين للناس ما عرفه، لأن من اهتدى على يده رجل واحد خير له من حمر النعم كما قال صلى الله عليه وسلم. البند الثالث أنه يوصي الناس بهذا، ولذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. والحق كلام الله وكلام رسوله، غير كلام الله وكلام رسوله لا يكون حقا. ثم قال وتواصوا بالصبر. فمن اجتمعت فيه هذه الشروط أو الصفات الأربع فهو ولي الله، هو ولي الله، فإذا دعا ربه أجابه، وإذا سأله أعطاه، وإذا استغفره غفر له، وإذا طلبه أعطاه. ونحن والله فقراء في حاجة، كما أخبر ربنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وأعظم ما نسأله ربنا ونحن ساجدين بين يديه أن نسأله أن يفقهنا في دين الله، أن يفقهنا في دين الله. لأنك إذا فقهت دين الله عز وجل صحت الصلاة، صحت العقيدة، وصحت الصلاة، وصح الحج، وصح الصوم، لأنك عند ذلك عرفت ما أوجب الله عليك، سواء كان لله أو كان لعباده سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما يجب أن يعرفه المؤمن في حديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، جمع ما ينبغي أن يعرفه المسلم في حديث. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامته. انظروا يا أحباب، الدين النصيحة لله، الله عز وجل نصحك لله هو إيمانك به وعبادتك له وخوفك، مثلا رغبتك في جنته وخوفك من ناره، هذا هو النصح لله عز وجل. ألا تعمل عملا حتى تعرف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ثم قال ولكتابه، كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا يا معشر المؤمنين. فمن تمسك بهذا الكتاب ارتفع إلى الرفيق الأعلى. هذا الكتاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. وكان السلف الصالح يتدبرون القرآن، يجلس الواحد منهم في الصورة الواحدة سنوات حتى يفهمها. ويقول مثلا أحد الصحابة تعلمنا العلم والعمل جميعا، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات من كتاب الله لا يجاوزوها حتى يعرفوا معناها والعمل بها. فالقرآن نزل للتدبر. وأنت إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا انتبه لخطاب ربك الذي خلقك والذي ستعود إليه والذي سيسألك عماذا عملت في هذه الحياة، فإنه إما أن يأمرك بأمر وإما أن ينهاك عن شيء، فإذا فعلت المأمور وتركت المنهي أنت وليه، فيعد لك جنتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة على فعل الطاعات وجنة على ترك المعاصي. وهكذا فقال صلى الله عليه وسلم ولكتابه، هذا الكتاب العظيم حجة لنا أو علينا، فعلينا أن نعظم هذا الكتاب وأن نتدبر هذا الكتاب، فإن من تدبره وعظمه وعمل به فإنه يقوده إلى جنات النعيم، ومن أعرض عنه وجعله وراء ظهره يزج به في نار جهنم. فوالله كتاب عظيم. ولذلك ينبغي أن يكون مع هذا القرآن العظيم تفسير للسلف، تفسير لكتاب حتى يعرف معناه. ولذلك قلت غير مرة، فالتفسير كثيرة. تفسير ابن كثير من أئمة الشافعية، وهو رجل سلفي من أهل الحديث، وقد بين في أول تفسيره أن تفسير القرآن على 4 أقسام: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة الذين عرفوا عن رسول الله وكذلك تابعين، والتفسير باللغة العربية. هذا الكتاب اختصره العلماء الناصحون، اختصره يعني ممن اختصره من السلف الصالح الشيخ نسيب الرفاعي، هو رجل سلفي اختصره في 4 مجلدات. ممكن أن نذهب للمكتبة ونأخذ هذا الكتاب حتى إذا قرأنا في كتاب الله وأشكل علينا شيء نرجع لهذا التفسير لنعرف كلام ربنا، لأنه أنزله الله للتدبر وللفهم، لا نهده هدا حد الشعر، وإنما علينا أن نفهمه. أنزله عز وجل هداية لنا، فوالله إنه هداية للناس، ولذلك علينا أن نحرص. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولرسوله، نصح لله ولكتابه ولرسوله. فما هو النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النصح لرسول الله الإيمان به ومعرفة ما جاء به ونشر سنته والدعوة إليها، هذا هو النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تحتقر نفسك يا عبد الله إذا رأيت مسلما قد أخطأ، وما أكثر المسلمين يعني يخطئون مثلا أخطاء، منهم من إذا جاء لهذا المسجد النبوي مثلا يظن أن مجيئه للمسجد النبوي إنما جاء لزيارة القبر، وهذا كلام وهذا خطأ، كون الإنسان يأتي من بلاده ناوي زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فليس في سنة رسول الله ولا في كتاب الله أن يقصد المسلم زيارة القبر، وإنما يأتي المسلم زائرا للمسجد النبوي. ولذلك سئل إمام دار الهجرة الإمام مالك صاحب المذهب المشهور، قال له يا مالك رجل نذر أن يأتي القبر، قال إن نذر أن يأتي المسجد فليأته وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأته وليستغفر الله وليتوب إليه. واستدل مالك على هذا، وهكذا لا تأخذون العلم إلا بدليل، لا تأخذون من أحد يعني إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله. فقال الإمام مالك لما قال إن نذر أن يأتي القبر فلا يأته وإن نذر أن يأتي المسجد فليأته، استدل بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالمسلم من هناك يأتي شادا رحاله وقاصدا زيارة هذا المسجد المبارك ليصلي فيه وليسمع العلم فيه وليتنفل. فإذا كانت هذه نية المسلم فالزيارة صحيحة. أما من جاء من هناك قاصدا القبر فالزيارة باطلة، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. ولذلك نحن نسمع بعض الناس إذا رأى هذه القبة الذي على مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، إذا رآه قال: الغوث يا رسول الله، المدد يا رسول الله، رسول الله لا يمد ولا يغيث، إنما الذي يمد هو ربنا سبحانه وتعالى، رسول الله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ولذلك حصل عليه ما حصل على الناس في غزوة أحد، شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، فهو بشر كسائر البشر، إلا أن الله فضله بالرسالة فاختاره الله عز وجل ليبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك من النصح له صلى الله عليه وسلم أن نعرف سنته وأن ننشرها بين الناس. فإذا رأيت شخصا مثلا عندما جاء هنا للمسجد، مثلا رأيته داخل للمسجد وإذا به لم يصلي نافلة وإنما ذهب للقبر رأسا وسلم على رسول الله، أنت لا تترك هذا الذي فعل هذا الأمر، فإن هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز لك أن تكلمه بأنك فعلت كذا وكذا، بل إذا انتهى من زيارته وسلامه على رسول الله وصاحبيه تأتي له من طريق آخر وتسلم عليه وتقول: بارك الله فيك يا أخي، من أي البلاد أنت؟ سأل الله أن يوفقنا وإياك. يقول: رأيت كثيرا من الناس إذا دخلوا المسجد لا يصلون تحية المسجد وإنما يقصدون المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز إطلاقا، بل عليك أن تحيي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. وكان ابن عمر رضي الله عنه من سائر الصحابة، هو الذي إذا أراد سفرا جاء وصلى ركعتين وسلم على رسول الله وعلى صاحبيه وخرج، وإذا رجع من السفر جاء وبدأ بالمسجد وصلى ركعتين وسلم على رسول الله وعلى صاحبيه. هذه هي الزيارة المشروعة التي مثلا ينبغي أن يعملها، وهذا بالنسبة لابن عمر خاصة. أما سائر الصحابة الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة ما كانوا يفعلون مثل ما يفعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى، كانوا يأتون ويصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون ويصلون في مسجد رسول الله، إن كان عندهم هناك توجيه ودروس، وإلا رجعوا وإلا رجعوا، ما كانوا يعني ينتبون مثلا المسجد القبر ويسلمون عليه. ولذلك سئل مالك عن الذين بعد كل صلاة يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه وعلى صاحبيه، قال: ما سمعنا هذا عن السلف الصالح، ما عرفنا هذا عن السلف الصالح. واستدل قال: أصحاب رسول الله كانوا يدخلون المسجد ويصلون الفريضة، وإذا انتهوا مثلا إن كان عندهم دروس درسوا، وإلا خرجوا لا يلتفتون إلى القبر. لماذا؟ لأنهم يعرفون عند دخولهم المسجد هم يسلمون على رسول الله، وعندما يسمعون الأذان هم يسلمون ويصلون على رسول الله، وعندما يقرؤون التحيات يسلمون ويصلون على رسول الله. فلذلك قال أهل العلم: الصلاة عليه في هذه المواطن التي ذكرت عند دخول المسجد وفي الصلاة وعند الأذان هي يعني أفضل من السلام عليه هناك. ولا مانع أن المسلم يذهب لأول مرة إذا جاء من بلاده بعد أن يصلي ركعه ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل ابن عمر، هذا لا غبار عليه، ولا وإنما المحظور أن يتردد كل فريضة، فهذا لم يفعله السلف الصالح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولرسوله، ثم قال: ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين علماء وحكام، فلكل واحد يعني له نصحه. النصح للعلماء كالإمام البخاري والإمام مسلم والإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وهؤلاء الذين ألفوا الكتب، النصح لهم أن نقرأ كتبهم وأن ننشرها، هذا هو النصح لهم. يعني نبحث ولذلك تأخذ كتاب الجامع الصحيح للبخاري وإذا به بين صفحة أخرى يأتي لك الحديث وتصلي على رسول الله. فأنت إذا صليت على رسول الله مرة صلى الله عليك عشرة، وهكذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحرص ونجتهد على أن نكون مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النصح يا أئمة المسلمين العلماء قراءة كتبهم والدلالة عليها. فإذا رأيت شخصا معه كتاب من الكتب، كتب مثلا أصحاب الطرق أو كتاب مثلا كدلائل الخيرات، قل لا يا عبد الله عليك أن تأخذ كتب الحديث، كتب الأذكار المشهورة. أما دلائل الخيرات وأمثاله وكتب أهل الطرق هذه تضلك عن سبيل الله، وإنما عليك بما كان عليه السلف الصالح. ولذلك وأما بالنسبة للنصح لأئمة المسلمين يعني حكامهم أن ندعو لهم بأن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وندعو لهم. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر. لأنه إذا صلح ولي الأمر وأصبح مستقيما يحكم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلح المجتمع. فلذلك الدعاء لولاة الأمور واجب، ولذلك ينبغي أن ندعو جميعا أن الله عز وجل يوفق جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يحكموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرع رسول الله. فوالله لو حكم الناس بما جاء به رسول الله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم كما أخبر الله عز وجل. فنسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين للتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن والله الخير والسعادة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: والنصح لعامة المسلمين. عامة المسلمين فيجب أن تكون ناصحا لإخوانك. أنت ستختلط بأناس في المدينة وفي مكة وفي كل مكان، وفي عرفة وفي منى. فإذا رأيت من إنسان كلاما غير موافق لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تواجهه أن تقول هذا لا ينبغي أن تقوله، ولكن تقول الناس يفعلون كذا وكذا للأمر الذي وقع فيه وهذا أمر لا يجوز. فعند ذلك يتنبه. وهكذا كل مسلم منا عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بحيث أن يعرف المنكر ويعرف المعروف. فإذا كان هناك سؤال الصالحين بعد هذا المقدمة. نعم يا أخي. طيب نعم نعم الجماعة من صلى قصر ظهر وعصر. إيه. هنا في وقت نحن نجي الحرم نصلي عصر. نعم. فهم صلوا قصر جاهز لنا. وين صليتوا؟ في الحج. أنتم ما لكم ما بعد أنتم مسافرين. لكم أن تصلوا قصر. ولكن لكن لو دخلتوا في المسجد وصليتوا مع الإمام تصلون مع الإمام. لكن ما دمتم وصلتم هناك في الحج لكم ما زلتم مسافرين تصلون قصر ولا حرج. له أجر. له أجر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما أن يستغفر لك؟ زين. هذا يسأل عن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. التوسل يا إخوان برسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع، نوعان جائزان ونوع غير جائز. فما هما الجائزان؟ النوعان الجائزان: التوسل به في حياته بأن يد تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب منها الدعاء، هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة ويدخل رجل ويرفع يده ويقول يا رسول الله، فيقطع الخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له ويقول الرجل يا رسول الله تأخر المطر وماتت الدواب وجاء العيال، ادعوا الله أن يغيثنا. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأى صحابة بياض إبطيه، وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا، ورفع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان في السماء سحاب، فلما وضع صلى الله عليه وسلم يديه بعد أن رفعها وإذا بالماء يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، وما كان في السماء سحابا، ولكن الله عز وجل فعل ما يريد، فسمع حاجة عباده وأغاثهم. هذا الدعاء مثلا طلب التوسل بالشخص الحي كذلك لا غبار فيه، بشرط أن يكون أمامك حاضر يسمع منك، لكن لو كان هذا نائم أو غائب ما يجوز لك، فمن باب أولى الميت، فالميت والغائب والنائم لا يتوسل به، يعني تتوسل به تقول مثلا الله يعني ادعو لي يا فلان، فلان لا يسمعك. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل على الناس من مثلا من تأخر المطر سنة 17 من الهجرة في خلافة عمر حتى أصبح الأرض غبار، فجمع عمر مثلا المسلمين وقال نستغيث كما كنا نستغيث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمعوا سأل عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه خصلتان، أولا أنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء الثاني أنه رجل صالح، فقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني عندما كان نبيك حيا نتوسل به أن يدعو لنا، وإننا الآن نتوسل بعم نبيك. وأجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون على كلام عمر أنه لا يجوز أن يتوسل بإنسان غائب أو نائب أو ميت. فتقدم العباس وسأل الله عز وجل وأمير المؤمنين والصحابة يؤمنون، فأنزل الله المطر وأغاثهم. فإذن التوسل بالشخص إن كان حيا أمامك ورأيته صلاحا تقول يا أخي ادعو الله لي، هذا جائز. وأما إن كان مثلا غائبا أو نائما أو ميتا فلا يجوز. هذا يعني إذن فيه تفصيل، التوسل بالشخص الحي الحاضر يجوز، والميت والغائب لا يجوز. النوع الثاني التوسل بمحبة الشخص وبالإيمان بالشخص، وهذه باقية بالنسبة لك أيها المؤمن، تتوسل إلى الله عز وجل بمحبتك لرسول الله وبطاعتك لرسول الله وبتصديقك لرسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتقول مثلا وأنت ساجد أو وأنت جالس بتوجه القبلة اللهم بمحبتي لرسولك أن تفقهني في دين الله، أن تشفع في رسولك يوم القيامة. فالتوسل بمحبته والإيمان به هذا باقا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا إذن توسلان جائزان، ولكن أحدهما انتهى بموته صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة للتوسل بمحبته هذا باق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. التوسل غير الجائز أن تتوسل بحقه أو بجاهه، هذا لا يجوز. مثلا بعض الناس يقول اللهم أتوسل إليك بجاه رسولك، نحن متفقون على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء جاها، لكنه ما أمرنا أن نتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم. فالتوسل بجاهه وبمحبته هذا لا يجوز. وقد يقول قائل أليس هناك حديث يقول توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم؟ نقول من أين لك أن رسول الله قاله؟ سنة رسول الله مدونة، دونها للعلم، فنحن نحيلك على الجامع الصحيح للإمام البخاري وعلى مسند أحمد وعلى السنن وعلى موطئ مالك وعلى مثلا الأم للشافعي، ما تجد في ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم. إذن التوسل أيها السائل برسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائه يجوز، هذا انتهى بموته، وبمحبته هذا باق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أما التوسل بجاهه وبحقه فهذا لا يجوز، هذا توسل الجاهلين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم توسل بالقرآن. نعم التوسل يا أخي بأسماء الله وصفاته هذا من أعظم أنواع التوسل، من أعظم أنواع التوسل، والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت مثلا إذا ألمت بك حاجة فتقول اللهم اللهم يا حي يا قيوم بمحبتك لرسولك أن تزيل كربتي، لأن الله يحب رسوله ويحب المؤمنين، فتقول اللهم بمحبتك يا ربي لرسولك الذي اخترته مثلا هداية للناس أسألك أن تزيل كربتي وأن تفقهني في دينك. هذا يا أخي من أنواع من أعظم أنواع التوسل، التوسل بأسماء الله وصفاته. فتقول يا رحمن يا رحيم أسألك العفو والعافية، أسألك الفقه في دين الله، أسألك، وهكذا. نعم، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول أخونا، طيب ماشي في السؤال ده، ما في إلا ورقتين. طيب لك الحق، ما الحج الأفضل وأعظم عند الله أجرا، سيما وأنني سائر يوم ثالث ذي الحجة الحرام الإفراد أم التمتع؟ هذا طيب، هذا هو المؤمن يسأل عن الذي عن مثلا الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل ميقات المدينة خيرهم، قال من أراد أن يفرد الحج فليفعل، ومن أراد أن يفرد العمرة فليفعل، ومن أراد أن يجمع بينهما فليفعل. لكن لما وصل مكة أكد لهم صلى الله عليه وسلم أن الأفضل أن من فعل العمرة. ولذلك قال للذين أحرموا بالحج والذين أحرموا بالحج والعمرة، قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فقالوا يا رسول الله نحن وين الحج؟ قال اجعلوها عمرة. فتحلل أصحاب رسول الله الذين لبوا بالحج أو لبوا بالحج والعمرة وجعلوها عمرة. إذن جوابك أيها السائل، الأفضل أن تحرم من ميقات المدينة بالعمرة وتقول لبيك عمرة، وهذا هو الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تمتع تقول لبيك اللهم لبيك عمرة متمتعا بها الحج، أو تقول لبيك اللهم لبيك عمرة. فإذا وصلت مكة ارتحت قليلا وزال التعب، تأتي وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، وتقصر من شعر راسك من جميع شعر راسك، وتلبس لباس المخيط، وحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام، ويوم ثمانية من منزلك الذي أنت فيه تتجرد من المخيط وتلبس لباس الإحرام وتقول لبيك حجا، وتذهب إلى منى، ما تعرج للبيت، ما تطوف ولا تسعى في اليوم الثامن إذا حرمت راسا للبيت، لأن هذا الطواف في يوم ثمانية للذي يحرم من مكة سواء كان قادما أو من أهل مكة لا قيمة له، إنما الطواف والسعي بعدما ناتي من منى ومزدلفة من عرفات ومنى ومزدلفة. فهذا هو الذي اختاره رسول الله للصحابة، ورسول الله لا يختار إلا الأفضل. نعم، هذا يسأل ويقول هناك من يدعي أن مشايخ الصوفية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره مشافهة، ومنهم كذا وكذا ما نسمي، منهم التجانية والرفاعية وحدث وما حرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة ما طلب منه شيء ولا يطلب منه شيء بعد أن رفع مثلا بعد أن توفي عليه الصلاة والسلام. والذين يقولون أنهم جاءوا إلى رسول الله وطلبوا منه أن يبايعهم ويمد يده وأعطاهم مثلا ذكرا، هؤلاء كذابون دجالون، كاذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاذبون على الله. لماذا؟ لأن هل إذا قلنا أنهم صادقون كأن الرسول خاين، ما بلغه الله عز وجل للصحابة، كتم منه شيء. فوالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن دفن في قبره إلى أن تقوم القيامة ما مد يده لأحد، ولن يمد يده لأحد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أصحاب طريقة أخرى يقول مساكين الآن أتباعه يظنون أن هذا صحيح. صاحب الطريقة جلس يقولون ثلاث ساعات خارج المسجد النبوي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له. سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. أصحاب رسول الله اختلف الصحابة ورسول الله مسجى لم يدفن. الأنصار قالوا توفي رسول الله، والمهاجرون سيذهبون إلى مكة، فلا بد أن يكون الأمر فينا. اجتمع الأنصار في سقيفة بن ساعدة وجعلوا رجلا يعني خليفة لرسول الله. علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندفنه حتى نذهب لإخواننا حتى لا يحصل الاختلاف بين الأمة. انظروا يا إخوان، فذهب المهاجرون أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فذهبوا للأنصار وقال وأراد أن يخطب عمر، قال له أبو بكر على رسلك، فقال أبو بكر الصديق يثني على الأنصار، قال أنتم إخواننا الأنصار، واسيتم ونصرتم جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، لكننا يقول أبو بكر أسلمنا قبلكم المهاجرون وقدمنا في القرآن عليكم، والناس لا يرضون إلا أن يكون الخليفة من المهاجرين والأنصار. قم يا عمر امدد يدك أبايعك، يقول أبو بكر. قال سبحان الله، يقول عمر اختارك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بنا، فنحن نختارك خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمد أبو بكر يده وبايعه عمر وأبو عبيدة وبايعه الأنصار. انظروا، تركوا رسول الله ما دفنوه. إذا كان هؤلاء صادقون أنهم يسألون أن هؤلاء جاءوا وقالوا لرسول الله أعطنا ورد، أليس الواجب بالصحابة ورسول الله لم يدفن أن يقولوا يا رسول الله إخواننا جلسوا هناك يريدون الخليفة منهم، الخليفة فينا منا ولا منهم؟ لكن يعرفون أنه انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هم كذابون دجالون إنما يكذبون على الناس. ولذلك يقول صاحب مثلا صاحب الطريقة هذه إنه يوم القيامة ينصب له منبر من نور لا إله إلا الله، يدخل أتباعه الجنة بغير حساب ولا عذاب لا إله إلا الله. إذن هذا أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينصب له منبر من نور، وإنما إذا جاء الخلائق يستشفعون به صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى الله، يذهب حتى إذا رأى ربه رسول الله سجد ولم يتكلم، حتى يقول الله عز وجل له ما شالك يا محمد، فيقول يا رب شفعني في الخلائق، فيشفعه سبحانه وتعالى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فالذي يقول إن هناك من يدعي أنه بعد وفاة رسول الله جاءه ومد له الرسول يده وأعطاه وردا وقال له هذا الورد وهذا الذكر أفضل من قراءة القرآن 600 مرة، كذاب دجال يدجل على الناس. والله لو رسول الله يسأل بعد موته لسأل الصحابة وهو لم يدفن، ولكنه قد انتهى صلوات الله وسلامه عليه، بلغ ما عنده من رسالة الله عز وجل، ولا داعي إلى أن يسأل. نعم نعم، من اللي عرج به؟ شخص. قال هناك من يدعي أن من مشايخ صوفية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره مشابهة، وطيب، ومنهم من يدعي أنه أسري به، ومنهم الرفاعي، ومنهم التجاني. الله المستعان. على كل حال يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء. قال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 فرقة في النار. قال الصحابي يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحن إذا فتشنا التاريخ ما عرفنا أحدا من أصحاب رسول الله سأله بعد موته. الذين يزعمون أن الرسول يسأل بعد موته هؤلاء يدجلون على الناس ويريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. ولذلك لما قال الصحابي يا رسول الله من هي الفرقة الناجية؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. فإذا وحديث آخر، النبي خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا، قال هذا سبيل الله وهذه الخطوط التي عن يمينه وعن شماله سبل كل خط عليه شيطان يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ظهرت الطرق، إنه لا ينطق إلا بالحق صلوات الله، بين لنا عليه الصلاة والسلام. ويقولون هناك طرق، والله ما هناك إلا طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه. نعم يا أخي، دقيقة. الورد الذي نقل بذكر وصلاة الفاتحة ونزع مع النفو أقل من كل هذا كذب. ورد المشايخ؟ نعم مشايخ. نعم. كل ورد يا عبد الله. لحظة. خليك معي. كل ورد أذكاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل هذا الذكر وحفظه، إنا نزلنا الذكر وإنا له الحفظون. فكلام رسول الله ذكر، والقرآن ذكر، القرآن محفوظ، وأذكار رسول الله محفوظة. فعندنا مثلا كتاب مجلد ضخم كده للإمام النووي، فيه أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا أن إذا قال مثلا صاحب مثلا الرفاعية والتيجاني قال هذا الذكر هذا أفضل من هذه الأذكار، نقول له طيب هذا الذكر هل هو من رسول الله؟ نقول من رسول الله. نقول لماذا لم يعطي أصحاب رسول الله؟ قال أصحاب الرسول عوام. شفت كيف؟ يعني يكذب على رسول الله ويلمز أصحاب رسول الله بأنه عوام. كل أذكار رسول الله مؤلفة موجودة في الكتب، فلا شك أن أي ذكر لم يشهد له ما جمعه أهل العلم لا يكون ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يزعمون أنهم يا شيخ يزعمون أنهم يؤذنوا لهم، فهم لهم أولاد تأذونه بحيث يعطون الأخبار لتلاميذ. نعم نحن نعرف ذلك. لهم أن لا يؤذنون من رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه. هكذا الرفاعي يقولون أنه جلس مدة طويلة هناك استأذن من رسول الله حتى أذن له لا إله إلا الله، وهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فالمقصود علينا أن نكون عقلاء. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإن كان هذا الذكر الذي أعطاه مثل التيجاني أو أعطاه القادري أو أعطاه المرغني، إن كان هذا يعني من الله كتمه لرسول الله خيانة، فإذا أصبحنا خوننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه تركه لأناس الآخرين. ولذلك يقول الإمام مالك من ابتدع بدعة يعني من أذكار هذه يزعم أنها من الدين فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة صلى الله عليه وسلم. فوالله ولذلك أفضل الأذكار يا عبد الله، أفضل الأذكار لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عند أهل التصوف هذه ذكر العوام، ولكنها عند رسول الله وعند أتباعه هذه من أفضل الذكر. موسى نبي الله كليم الله قال يا ربي أعطني مثلا ذكرا أذكرك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال موسى يا ربي كل عبادك قل لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والله في السماء ليس في كل مكان كما يقول جاهلون، بنص القرآن الكريم الله في السماء وعلى العرش وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، أما الذين يقولون الله في كل مكان هؤلاء مكذبون لله ومكذبون لرسول الله، وعند الله تجتمع خصومه يوم القيامة. الله يقول الرحمن وعلى العرش استوى في غير موضع. فالمقصود أن موسى قال له خصني بذكر، قال قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع عامرهن، ولم يقل غيري لأن الله في السماء وليس في الأرض، وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن أو لرجحت بهن لا إله إلا الله. فأعظم الذكر لا إله إلا الله. أما ما يقوله هؤلاء الكذابون، نسأل الله عز وجل أولا أن يتوب عليهم، نسأل الله أن يتوب عليهم أولا. وإذا مثلا ما التجأوا إلى الله، والتوبة واجبة يا إخواني. رسول الله أفضل من طلعت عليه الشمس الذي لم تخطر بباله معصية، كان يتوب في اليوم كما في الحديث الصحيح أكثر من 70 مرة. فلذلك نسأل الله أن يهدي. ولذلك في حديث يا إخوان، في حديث يا إذا قرأه الإنسان يعني مثلا موقنا به، كان رسول الله يقول اللهم رب السماوات، اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكل هذا يعني ما كل من قال ما الكلام حق يقبل. فلذلك ينبغي أن يرجع إلى ما إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله في كل ما عليه الناس من مولد من مثلا طرق علينا أن نرده في كتاب الله وسنة رسول الله. وجدنا لها في مكان في القرآن مكانة، أو وجدنا لها في السنة مكانة، أو وجدنا لها في كتب الأئمة المعتبرين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وما يعرفون هذا. كل هذه الطرق يعني كانت طرق. نعم. القرآن ديما كيفين واحد واللي معه شيء يقول له شيء يعني حق جد حاضر القرآن يقطع دايما يقول شيء آذر ولا نعم كيف كيف القرآن تدي أخونا يقول أهل أقرأ القرآن وهديه لروحي والدي أو لروحي فلان. نعم الصحابة ما فعلوا هذا، بل عليك أن تدعو له، لأن الرسول قال ولد صالح يدعو له، ما قال يقرأ له. فأنت إذا قرأت القرآن ادعو لوالدك أما الصحابة ما كانوا يهدون القرآن يعني لموتاهم. طيب اسأل الأوراق هذه أولى يا أخوان. لا دقيقة ها يعني قرأته كل حرف من كتاب الله فله في حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكن ما نهدي. وقراءة القرآن عمل صالح والصيام عمل صالح، فبعد قراءتك القرآن وبعدك للصيام الذي تصومه ادعو لمن شئت من أموات المسلمين. أما أن تقرأ القرآن وتهديه فهذا ما عليه، لكن ثبت مثلا إهداء من العبادات أو أشياء الحج ثبت أنك تحج عن الشخص، الدين تسد الدين عنه، الصيام إذا كان عليه صيام تصوم عنه. لكن لو قال اقرأوا الرسول اقرأوا القرآن لموتاكم لا قرأناه، ما قال رسول الله ونحن نتهو عند حد عدنا. رجل حج عن نفسه مرة وعن أمه مرة وعن أبيه مرة وعن أخته مرة ما شاء الله، ثم أدى عمرة وهو حتى الآن ها كيف يرغب الحج مرة أخرى وأخرى. وبعض المشايخ يقولون له ادفع نفقة لعائلة أخو السؤال معروف. يقول إنسان حج مرات وبعض المشايخ يقول له بدلا تحج كثيرا ادفعه لعائلة فقيرة أو في مسجد. على كل حال إذا يسر الله عز وجل له مال فدفع الفقراء أو بنى المساجد وحج هذا هو الأفضل. لكن إذا كان ما لا يستطيع أن يجمع بين الحسنيين وهذا المسجد الذي يصلي فيه المسلمون ليس هناك أحد يبنيه إلا هو يبني المسجد ويترك الحج، واضح؟ ها؟ أما إذا كان مثلا هناك من ينوب منابه فيبنيه فهو يحج ولا يضره. وكذلك العائلة الفقيرة هذه إن كانت مثلا يعني لاصقة بالأرض وليس ويخاف عليهم الهلاك وليس أحد يمد إليهم اليد لا شك أن ينقذهم، فالأمر واضح في ذلك. نعم. والمسجد إن كان هناك من ينوب عنه فهو يحج وينوب عنه غيره، وإن كان المسلمين يصلون في الشمس جمعة وجماعة لا يترك الحج ويبني لهم المسجد. نعم نعم. لحظة نكمل الأوراق يا أخوان. هل يجوز أخذ المرابح من البنوك الإسلامية وتوزيعها على المحتاجين والفقراء وجزاكم الله خيرا؟ أولا لا يجوز الإيداع في البنوك في بنوك الربا إلا إذا كان مضطرا وخشية أن يضيع ماله، يعني يتسلط عليه السراق ويأخذوه ويقتلوه الشخص، هذا يمكن أن يودعه في البنك ولكن لا يأخذ عليه فائدة. فإن أعطوه فائدة هذه لا يعني يحاول إخراجها ولا فضل له فيها ولا أجر له فيها لأنها مال غير طيب، فهو يتخلص منها مثلا في أي مشروع فيعطيها، لكن لا يحصل له أجر منها، الأجر يحصل له من حر ماله. أما هذا ربا والربا يعني مثلا لا خير فيه. هي مشكلة إن تركها للبنك لكن يأخذها من البنك ويجعلها في مسجد من المساجد لكن لا يحصل له أجر فيها. ها؟ لا أجر ولا أجر. إنما هو يخرج من الإثم. أما لو تركها يتحمل إيه. نعم نعم. نعم. البنك الذي يتعامل من الربا لا يتعامل يضعها فيه. يضعها فيه ولكن لا يأخذ فائدة من أي مكان. نعم. إذا كانت في وطن ليس هناك بنك إسلامي إلا مسجدية فقط. قلنا إذا كان يخشى على ماله يضعه فيه ولكن كأمانة لا يأخذ عليه فائدة. نعم. دقيقة دقيقة. هل يجوز أخذ الفائدة انتهينا من هذا؟ هل يمكن أن تشرح؟ هل يمكن إيه؟ إيه نعم. هل يمكن أن يتزوج الإنسان زوجة عمه المتوفى؟ نعم. زوجة العم وزوجة الخال حلال، يعني ما يعني لك أن تأخذها بعد عمك وبعد خالك. الذي لا تأخذها يعني زوجة الولد، وأما خال والأم الخال والعم يعني إذا توفي لك أن تأخذ زوجته بعقد الله، يعني ما لا أشكال فيها. ها؟ ها؟ الخال والعم. الخال والعم. لا لا. والأخ كذلك. والأخ كذلك. نعم الخال والعم يعني حلال. تأخذ مثلا زوجة أخيك، تأخذ زوجة عمك، تأخذ زوجة خالك، لا لا لا حرج في ذلك. نعم. إنما زوجة الأب وزوجة الابن هذه التي تأخذ. نعم نعم. سؤال يا شيخ، والكبر يقول الإنسان اللي الله في كل مكان، إيه هو الله في سماء الدنيا. نعم. وفي الآية يقول رب سبحانه وتعالى أنا ما أحبهاش، يقول الثاين إلا هو ثالثهم وأربعة إلا هو شعبثهم. لا أبشر أبشر أبشر. خلاص واضح واضح السؤال، لا يضيع الوقت. أخونا يقول الله عز وجل يقول في كتابه، أنا ما قلته، قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن وعلى العرش استوى. والعلماء مجمعون الأئمة الأربعة الصحابة والأئمة الأربعة على أن العرش فوق السماوات والله فوق العرش، هذا إجماع. الآيات الواردة الذي يذكرها الأخ في سورة مثلا الزخرف، وفي هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وفي سورة الأنعام كذلك، وفي سورة مثلا قد سمع كذلك، كل هذه تدل على أن الله عز وجل هو في السماء وعلمه في الأرض بدليل. وهذا ما قاله الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، الله في السماء وعلمه في الأرض. يعني أنا أضرب لكم مثال، يعني هو معكم أينما كنتم، ها؟ ولا يكون ما يكون من نجا ثلاث إلا هو رابعهم. أنا أضرب لك مثالا، الآن الناس بنوا تقريبا يعني مباني، منهم من يبني 20 دور، ها؟ فأنت مثلا سكنت في الدورة مثلا 20 أو كذا، ومعك ابن من أبنائك صغير، واحتجت إلى حاجة أن يأخذها لك أكل أو شرب، يأخذها لك من السوق، فنزل هذا مع المصعد وذهب، ولكنه أنت تطالع مع النافذة، تطالع مع النافذة، وإذا بالولد رأى شيئا يصيح، فتقول يا بني أنا معك. وش معنى أنا معك؟ ها؟ أنا أرى أشاهدك، أنا أشاهد. فالله يا أخي في السماء وهو يشاهدنا ويعلم كل ما نفعل. وشيء آخر، هذا القمر آية من آيات الله، أنت تقول في بلادك بالليلة 14 مشينا والقمر معنا إلى الصباح، وفي السعودية يقولوا كذلك، وفي نيجيريا يقولوا كذلك، وفي المغرب. هل القمر معهم بأيديهم ولا ينظرون إليه؟ ينظرون إليه. فالله عز وجل فوق العرش ولكن علمه في الأرض، ولا يخفى عليه مما يفعل العباد. وهذا والله ما اتفق عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري وكل أهل الحديث. نعم جزاك الله خير. نعم. خلينا نخلص الأسئلة يا أخوان. بصير الله بصير شيء يعني قلت بالعلم هنا علم شيء الله عز وجل يرانا ويبصرنا ويرى ما نعمل، يعني ما يتحرك به صدورنا يعلمه. ولذلك يعني الله عز وجل يعني ما يخفى عليه شيء، ما من ورقة تسقط إلا يعلمها ويراها. نعم ويراها. نعم ولذلك نعم النساء يصلي صلاة الأموات مع الرجال. نعم نعم دقيقة، أيهما أفضل القرآن؟ أيه. هذا انتهى السؤال. قلنا إن التمتع أفضل، التمتع أفضل أن تحرم بالعمرة وتنتهي منها وتحرم للحج. أيهما أفضل قراءة القرآن أم إيش؟ أم حفظ؟ أم حفظ القرآن؟ أم حفظ القرآن؟ أخونا يقول أيهما أفضل قراءة القرآن؟ قراءة القرآن مع حفظه وتدبره، ولذلك كان السلف يجلسون في الصورة تقريبا سنتين أو ثلاث. أنت يعني اجعل وقتا للحفظ ووقتا للفهم والتدبر ووقتا للتفسير، لأن الصحابة كانوا إذا تعلموا 10 آيات لا يجاوزوها حتى يعرفوا معناها والعمل بها. نعم ما الحج الأفضل وأعظم أجرا سيما؟ خلاص انتهينا من هذا، انتهينا من هذا وانتهينا. لحظة دقيقة دقيقة، القرآن ظاهر وباطن؟ ها؟ هل تفسر القرآن هل له ظاهر وباطن؟ لا لا أبدا، القرآن ليس له ظاهر وباطن، القرآن واضح واضح، لكن هناك أشياء مثل ألف لام ميم يقول مثلا العلماء الله أعلم بمراده يعني، ولكن القرآن واضح، لأن القرآن يا أخي كما قلنا إما أن يفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو بكلام الصحابة الذين سمعوا من رسول الله أو باللغة العربية. نعم طيب انتهينا من الأسئلة. نعم نعم نعم لا لا هذا يسأل عن المرأة، عن المرأة هل تحج بدون محرم؟ لا يجوز لها أن تحج بدون محرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لكن لو جاءت المرأة اليوم وسألت وهي في المدينة قد جاءت مع شخص نقول لها ارجعي؟ لا، نقول لها اذهبي مع هؤلاء، الحج صحيح ولكن عليك التوبة والاستغفار على ألا تعودي إلى مثل هذا مرة أخرى. المقصود نقول لها الحج صحيح ولكن لا تعودي إلى مثل هذا مرة أخرى. لكن لو سألتنا قبل أن تسافر نقول لا تسافري، لو سألتنا قبل أن تسافر وقبل أن تمشي من هناك من بلادها نقول لا تسافرين. ولو ماتت المرأة وهي لم تحج لعدم وجود المحرم لماتت مطيعة لله عز وجل. لكن إذا جاءت مع أناس ووصلت هنا في المدينة وسألتنا قالت ماذا أفعل، نقول توبي إلى الله واستغفري والحج صحيح ولا تعودي إلى مثل هذا والتوبة تجب ما قبلها. نعم حرمها دي يقول واسم مجموعة حرم كيف يكون محرم ما عجلتين واسم مجموعة حرم المقصود خلاص قلنا هذا يعني بعضها كان مع حريم أو مع رجال، إذا كانت مع نساء أسهل، لكن الواجب أن لا تحج إلا مع محرم ابنها وزوجها وأخوها وعمها وخالها على كل حال. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أخونا يقول الله يقول أطيع الله والرسول أولي الأمر منكم، ويقول أن أصحاب الطرق يقول نحن أولي الأمر، أولي الأمر يعني الإجماع على إما علماء وإلا حكام، وهؤلاء أصحاب الطرق تجد في البلد مثلا 10 طرق مثلا، هذا تجاني وهذا قادري وهذا مرغني وهذا كذا وهذا كذا، يعني كلهم أئمة. لا، المراد بالأئمة يا أخي العلماء وحكام البلاد، هذا طاعتهم واجبة في طاعة الله عز وجل، أما في غير طاعة الله فلا تجد. نعم نعم يا أخي هذا واجب خليها. نعم خرج أخونا يقول يسأل ويقول أنا أودعت المال في البنك وأخذ الفائدة وأستفيد يعني أنفقه على أولادي وأنا أزكي هذا المال اللي في البنك. يا عبد الله هذه الفائدة لا يجوز أخذها، لأن الرسول الله إذا مثلا يعني حرم هذا فلا يجوز أن تأخذ هذه الفائدة. لا خذها من البنك، خذها من البنك إن شئت واجعلها في مشروع المشاريع الخير، ليس لك أجر فيها ولكن ينتفع بها المسلمون ولا أجر لك فيها. نفس السؤال، الوز دي بالذي تعطي أولاد أيتام كويس، لو أنا ما خدتش العائد بتاعها مش هتنقص المولى، مش هينقص، يبقى مش هيروح لهم الأولاد دولي فلوس صح؟ على كل حال، على كل حال الفائدة لا يجوز أخذها، بس يعني وإن أخذتها يعني تخلص منها ولا أجر لك فيها، هذا هو المعروف. يعني ما في يا مولانا ما هي المبلغ عن فرض انتهى. نسمع الأذان. وضح ما عندنا في قريتنا، هم يصلون بالقبض وأهل القرية قالوا لا بد من السد، وإذا جاءوا في المسجد ويقبضون أيديهم يضربونهم ويقتلونهم، تركوا القرية ذهبوا إلى قرية أخرى لأداء صلاة الجمعة، ذهبوا ومنعوكم، فما يقولون هؤلاء؟ بالنسبة لك لصاحب السؤال هذا يعني يرجى الجواب عليه إن شاء الله بعد ذلك. هذا يسأل ويقول يعني أناس يعني اختلفوا في مسألة القبض والإرسال، منهم من يشدد ويقول إن القبض واجب، وثم بعد ذلك الذين يسدلون يمكن يعني يأذونهم ويضربونهم ويأمرون ويعني ويفعلون بهم. نعم، لا شك أن هذا أمر لا يجوز. القبض سنة، من عمله أتى بالسنة، ومن لم يعمله صلاته صحيحة، ولا يجوز أن يحصل بيننا وبينه شقاق ولا ضرب، فهذا من الجهل، من الجهل. فلذلك ذكر أن الشيخ عبد العزيز جزاه الله خير ورد عليه هذا السؤال وكتب لقرية في مدري في أي مثلا من القرى. المقصود أن القبض هو السنة، نضع اليمين على الشمال على الصدر، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عليه الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأهل الحديث كلهم. والسدل هذا ليس بسنة، ولكن الصلاة صحيحة، ولا يجوز لمن يقبض أن يعني يحاول ضرب هذا أو مثلا يعني أصحاب السبيل إذا ضربوا الذين يقبضون وقالوا لهم لا يصلون في المسجد، هؤلاء مخطئون. ماذا يفعل هؤلاء؟ هؤلاء مخطئون، عليهم أن يذهبوا مكان آخر يصلوا فيه إذا كان وإذا لم يجدوا يصلوا في بيوتهم، إذا تابعوهم يضربوهم حتى في الصحراء يصلوا في بيوتهم، ماذا يعملوا؟ نعم، ولا يجوز لهم يضربوهم. نعم يا أخي، دقيقة. المرأة إذا جاءت حاجة لازم بها المسجد يصلي كل فرد ولا تصلي في المنزل؟ الحائض لا تدخل المسجد. ها؟ الحاجة. لا، الحاجة يا عبد الله إن كانت هذه التي جاءت للحج امرأة مثلا متسترة، يعني مثلا يعني مغطية وجهها وثوبها فضفاض ولا يرى منها شيء، تأتي وتصلي في المسجد فيما أخرت صفوف النساء. وإن كانت مكشوفة الوجه والذراع ومتزينة هذا حرام عليها أن تأتي تصلي في بيتها. نعم نعم. شيخ الحديث، نعم، ينقل من بلد الواحد ولا لازم من مكة؟ أخونا يقول الهدي هذا هل يجوز أن ينقل يعني ما زاد عن الفقراء في مكة أن إلى البلاد؟ نعم يجوز أن ينقل. أنا بدي أهدي ببلدي. لا لا لا، أما أن تهدي ببلدك لا، محل الهدي مكة ومنى، لأن الهدي له مكان وزمان، مكانه في مكة أو منى. لا ما منوع، الذي تذبحه في بلدك صدقة من الصدقات. نعم نعم. خلص في البنك، كلنا نخلص في البنك. نعم نعم نعم. أنا حجيت عام 93، كنت في الساعة الحاضرة نريد حجة للوالد، الوالد متوفي، أنا السنة جيت أنا والوالد. نعم خلص. ناوي حجة من الوالد. نعم. هل ترى جائزة ولا مش جائزة؟ الإنسان يسأل عن الحج عن الشخص، الإنسان إذا حج عن نفسه واعتمر عن نفسه له أن يحج عن قريبه الميت المتوفى، سواء أب أو جد أو أي قريب. نعم، ولكن شرط ذلك أن يحج الإنسان عن نفسه ويعتمر. نعم نعم نعم. هل يجوز الصلاة على الميت وهو لم صلى في حياته؟ أخونا يقول هل يجوز على من مات وهو تارك للصلاة؟ الجواب لا يجوز، تارك للصلاة كافر، ولا يصلى عليه ولا يدهن في مقابر المسلمين، بل عليه أن يجعل في حفرة بعيدا عن الناس حتى لا يؤذيهم بنتره، لا يصلى تارك الصلاة. نعم، ولا يغسل. نعم نعم يا أخي. نعم يا أخي. كثير من النوعين. نعم. أرى في بعض الأماكن يقدمونها في آذان الأول. إيه. في آذان الأول أسبق في آذان الأول. إيه. على كل حال فيها خلاف والمتعارف عليه أنها في الأذان الأخير. أذان الأخير. ولو المسألة فيها خلاف مذكورة في نعم. نعم يا أخي. نعم. نعم يا أخي. واحد يقضي بعد الصلاة. إيه. القضاء كيف يعني كان ترك الصلاة مثلا سنين ثم أراد أن يقضيها؟ لا، هو إذا ترك الصلاة الإنسان سنين طويلة وهداه الله عز وجل وعاد إلى الله عز وجل، التوبة تجب ما قبلها، يكثر من النوافل. أما قضاء الصلاة، الصلاة هذه التي مثلا 10 سنوات أو كذا، هذا ليس بلازم قضاء، ولكن يكثر من النوافل ويكفي عنها. نعم، من النوافل، نوافل غير السنة. نعم. هل السلف مشروع في الإسلام أم لا؟ كيف؟ السلف. إيه نعم. السؤال يسأل عن السلف. السلف معروف. يعني مشروع ولا يعني من أسلف موجودة في كتب الفقه، من أسلف فليسلف في شيء معلوم. نعم. نعم. نعم. أكل نوع. يقول السلف في ناس يقول لك جماعة تبليغ في جماعة على كل حال الطريق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان أي إنسان خرج ليبين للناس في المساجد عليه أن يسلك طريق رسول الله. أولا يعلمهم العقيدة الصحيحة أولا، ثم بعد ذلك الأحكام. رسول الله بقي في مكة 13 عاما يبين للناس العقيدة حتى يعرف الناس ربهم تماما، وأصبحهم لا يخافون إلا الله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يخاف وهكذا. أما يعني يخرج الإنسان ويعلم الناس غير العقيدة، هذا خلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسلام ممكن مثلا كيلو 1 كيلوغرام حنطة 7 ليرات. نعم. أما عند الدولة أو السوق عند التجار 11 ليرة ونص، هذا سلف ولا ربا؟ ما أدري. نعم. يقولون واحد في عنده خوتم ومعادين خاص معهم وهم ظالمين، وشيء يجمي طاح معهم على يجي العلم. كيف أخوته خاص معهم شنعان يعني خصام. نعم. وش من وجه الحج يطرح معهم ومضر. فالمؤمن عليه أن يكون هي اللين حتى وإذا كان مثلا بينه وبين أحد الخصام. نعم. كل حال عليه أن يدعو لهم، حتى وهو هنا في المدينة وفي مكة، أن يدعو لهؤلاء المخاصمين له أن الله يهديهم. نعم. أنا ولا يدعو عليهم، يدعو لهم ولا يدعو عليهم. نعم. في صلاة الوتر. نعم. سبحان الله نمت. نعم. أخونا يقول لو أخر صلاة الوتر وحاول أن يصلي في ثلث الليل الأخير، لأن الله ينزل كل ليلة سماء الدنيا حتى يتعرض مثلا لنفحات من الله عز وجل، ولكنه نام أخونا ما صلاها، كيف يصلي الوتر؟ إذا كان وتره 5 في الليل يصليه في النهار 6، وإذا كان 7 يصليه 8، وإذا كان 11 يصليه 12، يعني يصليه مثلا لا يصليه على صفة الوتر وإنما يشفع. نعم. واضح؟ نعم. ولو أنه كذلك قدم الوتر مثلا، خاف أن ينام وقدم الوتر وقام من آخر الليل، كيف يصلي والوتر يعني يتركه بحاله، لا يوتر مرة أخرى؟ الأمر في ذلك واسع الحمد لله. نعم. نعم. فيه علماء يقولوا الدعاء في الوضوء منكر، يلزم سيكي برا يبدأ سيكي. فيه علماء يقولوا اللي تم دعاء في الوضوء مثلا يقول في المضمضة اللهم عني على ذكر. أحسنت. أخونا يقول هل هناك دعاء عند الوضوء؟ التسمية فقط، تسمي وتتوضأ، وليس هناك دعاء عند غسل الوجه والمضمضة واليدين أبدا. نعم. نعم. نعم. فهذا يسأل عن الذين انتهى مثلا تمتع وانتهى من العمرة، هل يجوز له في أيام التشريق أو قبلها يعني يأتي بعمرة من مساجد عائشة؟ نقول السلف الصالح ما فعلوا هذا، الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 ما أخذوا عمرة من مساجد عائشة إلا عائشة وحدها، لأنها أحرمت بالعمرة ولم تؤدي عمرتها وأدخلت عليها الحج، فلما طهرت في عرفة وانتهت مثلا من أيام التشريق طلبت من رسول الله أن يعمرها عمرة، فأخبرها رسول الله أن عمرتها تكفي مع الحج لكنها صرت أن تأتي بعمرة. فمن كان يعني على يعني المؤمنة إذا حصل عليها ما حصل على عائشة يخرج بها وليها ويأتي بعمرة. أما الحجاج الذين مثلا يريدون عمرة بعد مثلا قبل الحج أو بعد مثلا أيام التشريق، نحن لا نقول أنها لا تجوز ولا نقول تجوز، ولكن السلف الصالح ما فعلوها. فلا نعم يعني لو ذهب إلى بالليلة التاسعة في عرفة لا حرج في ذلك، لكن السنة أن يصلي الصلوات الخمس يوم ثمانية في منى. نعم نحن من أهل مكة يعني نيتنا جينا من مكة إلى هنا عشان نطلب العلم، والحين بنرجع مكة على أساس إيش؟ إن نيتنا إن نحج فنعتمر ولا على كل حال أنت يعني إن أردت عمرة لا تتجاوز الميقات حتى تحرم، وإذا ما أردت جيت لطلب العلم وأردت أن ترجع إلى أهلك لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه المواقيت هن لهن لمن أراد حج وعمرة، أما الذي لا يريد حج ولا عمرة أنت جيت للمدينة لطلب العلم وأردت أن تعود إلى أهلك في مكة يعني لا تجب عليك العمرة إلا إذا أردتها، لا تجب عليك عمرة. نيتك أن تحج أنت من أهل مكة، ممكن أن تحرم لأنك من أهل مكة، جيت طلبت العلم مثلا شهر شهرين ثلاثة أربعة، إن أحرمت من هنا ووصلت هناك وطفت وسعيت وبقيت في مكة وحرمت من مكة حصل لك يعني تمتع، ولكن لا ليس عليك مثلا هدي لأنك من المكة. نعم نعم. رجل كان يشتري ثوب عند رجل وجاء أصحاب البلدية وحرم وخلاله الثوب في الدهر، هذا الثوب ايش يعمل لي؟ ما عرفش من هذا من الآن كيف كان يأخذ عنده ثوب عنده كيبيع وجوله أيوة، وهذا شاف من البلدية وحرم أيوة في تصدق به، تصدق بقيمته بس، أو تشوف مسكينا في حاجة إليه في بلادك تعطيه، هذا تخلص من هذا.